إخوتي في الله، شاركوا البث لأننا سنرد اليوم على شبهتين خطيرتين، أحدهما بحق الشيخ ابن تيمية رحمه الله، والأخرى بحق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهاتين شبهتين يعني سبحان الله يعني ما تتكلم مع أحد من أدعياء السلفية حول موضوع التكفير، حول موضوع تكفير الكافرين، إلا ومباشرة يقول لك قال الشيخ ابن تيمية وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة التكفير، وقد خصصنا في الأيام القليلة الماضية دروسا بعنوان إيضاح وبيان ونذير، أو إيضاح وبيان ونذير على شبهات المرجئة في التكفير. فشبهات المرجئة فيما يتعلق بحقيقة التكفير كثيرة، وخصوصا أننا عندما تكلمنا عن حقيقة التكفير ذكرنا الموانع، وقلنا بأن الموانع أربع، لكن مرجئة عصركم جعلوها أكثر من 100، مع أن الموانع أربع فقط. وأما فيما يتعلق بمانع الجهل فلقد كثرت فيه الشبهات كثيرا. وكلامنا، وانتبه بارك الله فيك، فيما يتعلق بأصول الدين وبتارك التوحيد، وهنا مكمن الخطورة، إذ أن كل شبهات هؤلاء ما كانت إلا في هذه المسائل. ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة أو في الجزء الأول والجزء الثاني من إيضاح وبيان ونذير على شبهات المرجئة في التكفير، ذكرنا ثلاث شبه تتعلق باستدلالاتهم الباطلة بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بإقامة الحجة، وفيما يتعلق بإطلاق اسم الكفر، فيدعون بأن لم ينتبه بأننا قلنا البارحة بأننا سنرد على الأقوال التي تستدلون بها من خلال كلام ابن تيمية، وسيكون ذلك في جزء لاحق. فكان هذا الرجل من المستعجلين، فما استطاع أن يأتي بقول ابن تيمية الذي رددنا عليه البارحة حول إقامة الحجة، فرد علينا بقول لابن تيمية كنا قد بينا سابقا بأننا سنرد عليه، لكنه استعجل هذا المسكين، ولو أنه انتظر لليوم لما تجرأ على استخدامه. ما هو هذا القول وكيف سنرد عليه؟ هذا ما سأوضحه اليوم بإذن الله تعالى. لكن بداية، قلنا رحمكم الله وأثبتنا بالأدلة القطعية من لسان الشيخين ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمه الله كيف أنهما يكفرون المعين الجاهل ولا يعذرون بالجهل في إطلاق الاسم عليه. لكن ها هنا لابد لي من أن أعيد بعض، أو أن أضيف، وليس أعيد، لابد أن أضيف بعض أقوال الشيخ محمد لأنها ستكون في غاية الأهمية لدرسنا هذا اليوم. ودرسنا لهذا اليوم درس مترابط، سأرد من خلاله أو سأرد فيه على شبهتين، إحداهما تتعلق بقول للشيخ ابن تيمية، والأخرى تتعلق بقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب والذي صدعوا رؤوسنا به. أقصد قول شيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا القول والذي هو وإذا كنا لا نكفر عابد الصنم على قبة الكواس، هذا القول صدعوا رؤوسنا به. طيب من الذي سيرد؟ هل أنا من سيرد على الشبهتين؟ لا ورب محمد، إنما الذي سيرد هو الشيخ محمد نفسه. فلذلك أتمنى من الجميع التركيز، لأن الشبهتين مترابطتين. فإذا هنا لابد أن أضيف بعض الأقوال للشيخ محمد بداية، ثم بعد ذلك نبدأ مستعينين بالله. فالشيخ محمد رحمه الله يكفر المعين الجاهل مستدلا بآيات واضحة صريحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو لا يفرق بين الشرك وبين فاعله كما تدعي لحسوء والضلال. إذ أنه يقول رحمه الله في تفسيره لسورة الزمر مبينا أن من وقع في الشرك يسمى مشركا، ومن وقع في الكفر يسمى كافرا، بل ويرد على من يفرقون ما بين الفعل والفاعل، والذين يقولون أن هذا مشرك ولكن فاعله لا يكفر، فيرد عليهم ويقول: إن هذه الآيات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن هذه الآيات تبين شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك والتوحيد فلا يحتاجون إلى تعلمه. والثانية، أي يقصد المسألة الأولى في هذه الآيات، أن فيها ردا على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوا التوحيد ولا يحتاجون إلى تعلمه. والمسألة الثانية ما هي؟ يقول: المسألة الكبرى وهي كشف الشبهة لعلماء المشركين. انتبه الآن ماذا قال علماء، ماذا سماهم علماء مشركين، فيقول: وهي كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الصلاة ويؤدي الأركان الخمسة. ثم يكمل ويقول: طيب إذا كان الأنبياء لو فعلوا الشرك فسيكفرون وسيحبط عنهم ما كانوا يعملون بناء على قول الله تعالى في سورة الزمر. ثم يأتيك من يقول: والله هذا ما من كفر، لماذا؟ والله لأنه يصلي ولأنه يؤدي الأركان الخمسة. هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم يكمل ويقول: بل الأمر أعظم من ذلك بكثير، فإن الذي يكفر المسلم، أي الأمور التي تكفر المسلم، فإن الذي يكفر المسلم ليس عقيدة القلب خافرا إلا من أكره. طبعا هذا الكلام من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تجده في تاريخ نجد في قسم التفسير لكلامه رحمه الله. الآن انظر ماذا قال. قال: الكفر ليس منحصر في الاعتقاد، بل إن الذي يوافق، الآن انتبه وركز، الذي يوافق المشركين لأجل ماله أو بلده أو أهله، إذن هذا غير معتقد بكفرهم في قلبه، ولكنه وافقهم لماذا؟ لمصلحة. وهو يعرف، فيقول الشيخ: مع كونه يعرف كفرهم ومع كونه يبغضهم، يعني هو يبغضهم ويعرف كفرهم، لكن يوافقهم من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة. إيش قال الشيخ؟ قال: هذا كافر إلا من أكره. الآن انتبه ماذا يقول رحمه الله. يقول: فتأمل هذه النقولات من كلام الشيخ ابن تيمية. لكن قبل أن أبدأ، هنا سأتوقف لحظة، قبل أن أبدأ بكلام ابن تيمية، الآن لما ذكرنا كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، وجدنا بأنه من خلال سورة الزمر ماذا استنتج؟ استنتج أمرين، أو علمنا أمرين. الأول أن في هذه الآيات الأنبياء والذين هم أنبياء لو أشركوا لحبطت أعمالهم وكانوا من الخاسرين. ثم قال: ولكن المسألة الكبرى هي أن نكشف من خلال هذه الآيات شبهة العلماء المشركين. إذن هو سمى الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الصلاة والأركان الخمسة، فسمى من يقول هذا مشركين. فما بالك بالفاعل؟ ما بالك بالفاعل؟ لا يسمي مشرك. إذا كان سمى العالم الذي يقول هذا مشرك ولكن لا يسمى مشرك، قال عنه بأنه عالم مشرك، طيب ما بالك بالمشرك الذي وقع في الفعل؟ طيب الآن انتبه ماذا يقول في المسألة السادسة عشر. والمسألة السادسة عشر أنا نقلتها البارحة كاملة، ولكن هنا لابد من الإعادة. انتبه ماذا يقول. طبعا هنا يرد على الذين لا يقولون بتكفير المعين والذين يعذرونه بالجهل، فماذا يقول؟ يقول: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها فهذا واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناها، وأما كونه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين بأنها لا تكفرهم، والعجب العجاب ممن يحملها على هذا، أي أنه لا يكفر الجاهل لجهله ولعدم فهمه، وهو يسمع قول الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهو يسمع قول الله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وهو يسمع قول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ثم يسمع قوله سبحانه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم أكمل وقال: بل ويسمعون قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كل هذه الآيات، طبعا هذا الكلام كله إلى هذه اللحظة هو للشيخ محمد، أنا ما أتيت بحرف من عندي، كل الذي أقوله هو للشيخ محمد من الرسالة 16. ثم أكمل ويقول: كل هذه الآيات وكل هذه الأدلة ألم تسمع وتفهم بأن الله كفرهم مع جهلهم وقلة علمهم وفهمهم؟ أتظن أن هؤلاء ليسوا كفارا؟ لكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها. انتهى كلامه رحمه الله في تاريخ نجد في المسألة 16 في الصفحة 452. ثم انتبه الآن وركز، الشيخ رحمه الله لم يكتفي بكل هذه الأقوال الكثيرة التي نقلتها في ثلاثة أجزاء، نحن اليوم في الجزء الثالث وأنا على مدار ثلاثة أجزاء وأنقل لكم أقوال الشيخ محمد رحمه الله حول عدم تكفير، حول عدم عذر الجاهل في التوحيد. نقلنا أقواله وأقوال كل أهل العلم من سلف وخلف، لكن أنا الآن أكرر لماذا أركز على الشيخ محمد. قد يقول قائل أنك لا تعتمد إلا على كلام الشيخ محمد، لا لا، المسألة ليست كذلك. المسألة أن الشبه التي أرد عليها هي في حق هذا الرجل، يدعون بأن هذا الرجل والذي هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدعون بأنه لا يكفر لا يكفر الجاهل ويعذره بالجهل، بحجة ماذا؟ بحجة أنه قال: وإذا كنا لا نكفر عابد القبر. طيب، المسألة هذه سأرد عليها بالتفصيل لاحقا، لكن أنا أكرر للإخوة الذين دخلوا الآن، أنا أقول يا أخوة كلامنا الآن ردا على شبهات تطرح بحق ابن تيمية رحمه الله وتطرح بحق محمد بن عبد الوهاب، إذن لابد أن نجيب من ألسنتهم هم. طيب، الآن كل هذه الأقوال التي نقلناها والأقوال التي أضفناها أيضا اليوم على ماذا تدل؟ تدل على أن الشيخ لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، ولا يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل فيما يتعلق بمسائل التوحيد. هذه القاعدة صحيحة ولكنها ليست في التوحيد، كما قال كل أهل العلم سواء من بعد الشيخ محمد أو من قبله رحمه الله ورحم الله أهل العلم أجمعين. طيب، الآن أريد منك أن تركز في الرسالة 26. هذه الرسالة أرسلها الشيخ محمد إلى أهل العيينة. لماذا أرسلها إلى أهل العيينة؟ وهي الرسالة، أكرر، الرسالة 26. لماذا أرسلها إلى أهل العيينة؟ أرسلها ليبطل فيها ما قاله أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، إذ أن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب موه على الناس، فكان هذا، أي سليمان بن عبد الوهاب، كان من المناوئين لدعوة الشيخ محمد رحمه الله، لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رجع إلى الحق والصواب، وكان ممن ساند الشيخ محمد رحمه الله، فرحم الله الشيخ سليمان ورحم الله الشيخ محمد. طيب، قبل أن يرجع إلى الحق، موه على الناس. فأرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة إلى العيينة. طيب، ماذا جاء في هذه الرسالة؟ يعني تخيل الآن، قبل أن أبدأ بالرسالة، تخيل الأمور الخطيرة التي تعرض لها الشيخ. تعرض إلى مناوئة واتهامات حتى من أخوه الشيخ سليمان. فتخيل كم أن أهل التوحيد الخالص محاربين. فلا تستغرب أخي المستمع، لا تستغرب، هذا وعد محمد صلى الله عليه وسلم، من سار على نهج محمد سيكون غريبا. هذا ما أخبر ابن ورقة أو ورقة ابن نوفل، هذا ما أخبر النبي به. فإنك ستحارب، وكل من سيسير على نهجك يا محمد سيحارب. تخيل الشيخ محمد يحارب من أقرب الناس إليه. لكن نكرر، الشيخ سليمان بن عبد الوهاب بفضل الله تعالى عاد إلى الحق والصواب. طيب، ماذا بيّن في هذه الرسالة، والتي هي الرسالة 26؟ بيّن رحمه الله في هذه الرسالة أن المعين يكفر ولو كان جاهلا، ويسمى كافرا ومشركا بمجرد وقوعه في الشرك. ثم بدأ بحديث عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مسلم، وهو حديث عظيم، إذ أنه يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله إلى أي شيء تدعو. إذن عمرو بن عبسة بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. إذن مما في هذا الحديث أن هذا الأعرابي الجاهل لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم بالدين بما يخالف الناس، لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة للدين وللخير. وهذا أيضا ما فسر بقول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين. إذا كانوا حريصين فإن الله سيسمعهم. وهنا السمع بمعنى الفهم. إذن هذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم إنما يكون عدولا عنه، لأن الراغب والحريص والساعي لا بد أن يسمعه الله ويفهمه، لأن الله هو الذي قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن يتبين معك أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب كما وصف الله سبحانه وتعالى هو عدم الحرص على التعلم والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى مع القدرة والتمكن وعدم العجز. ثم يبدأ الشيخ محمد رحمه الله بالدفاع عن ابن تيمية. إذن من الذي رد على شبهات ابن تيمية؟ الشيخ محمد رحمه الله. البارحة رد الشيخ محمد، وأوضحنا لكم بكل تفاصيلها، رد على شبهة إقامة الحجة التي يتغنى بها المرجئة وأدعياء السلفية بأنهم يقولون بأن الشيخ ابن تيمية يقول كذا وكذا وكذا حول إقامة الحجة، وبأن الشيخ ابن تيمية يعذر بالجهل إلا بعد قيام الحجة. طيب، الآن انتبه، بارك الله فيك. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، وذلك بعد أن ذكر كلاما للشيخ ابن تيمية رحمه الله في تكفيره من ذبح لغير الله بعينه. إذن الشيخ ابن تيمية يكفر من ذبح لغير الله بعينه. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول، انتبه الآن وركز، لأنه الآن سنبدأ بالشبهة التي أطلقها هؤلاء الحمقى، وركز بارك الله فيك. يقول: وهذا الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين. إذن ماذا سمى الذين يثيرون الشبهات حول ابن تيمية في أقواله المتشابهة؟ سماهم أعداء الدين. اسمع الآن، يقول: وهذا الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر رحمك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. ولا تخيل يا أخي المستمع أنه ابن تيمية يكفر من يذبح ونجي نقول ولكن الذي يذبح هذا مش معين. لكن مين اللي عم يذبح؟ مين اللي عم يذبح؟ كل الناس عم تذبح ذبيحة واحدة ولا معين هو اللي بيذبح؟ هذا كلامي؟ لا، هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله عندما قال وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معينة. ثم يكمل ويقول فانظر رحمك الله. طبعا هنا الرسالة طويلة ولكن حتى لا أطيل عليكم، هنا الآن الشيخ يتكلم كيف أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يكفر المعين، ولكن ما هي المسألة وما هي الإشكال عند هؤلاء البلاعمة؟ أنهم يأتون بأقوال الشيخ ابن تيمية في أهل البدع وفي ردوده على الأشاعرة أو في ردوده على الخوارج، يعني يرد على أهل البدع، ثم يأخذون هذه الأقوال ويجعلونها في التوحيد. تخيل يجيب لك قول لابن تيمية، هذا القول قاله في المسائل الخفية أو أنه قاله في أهل البدع ردا على أشاعرة ردا على خوارج، يأتون بهذا القول ويقولوا لك شوف الشيخ لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، ويضعون هذا القول في ماذا؟ في التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله، يقول بعد أن قال بأن الشيخ ابن تيمية كفر الأعيان ومنهم ابن سينا ومنهم البلخي ومنهم الكثيرين من عباد الكواكب، ماذا قال الآن الشيخ محمد؟ يقول فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام اللي هو ابن تيمية، فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي نسب إليه وحكي عنه أنه وحكي عنه أو عفوا وحكى عنه من أزاغ الله قلبه. إذن رجع وصفهم، مرة وصفهم أعداء الله ومرة وصفهم ماذا؟ أزاغ الله قلوبهم. الذين يأتون بكلام لابن تيمية هذا وصفكم يا أدعياء السلفية. فيقول إن هذا الإمام الذي نسب إليه وحكى عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر البلخي وهو من المشهورين المصنفين، عفوا من المشهورين المصنفين وغيرهما، إنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. من الذي قال هذا الكلام؟ قاله ابن تيمية. طيب الآن الشيخ محمد عم يقول الذي يكفر الرازي والذي يكفر البلخي وهؤلاء من المشهورين وكفر غيرهم الكثيرين، تأتون أنتم وتقولون بأن الشيخ لا يكفر المعين. ثم يكمل ويقول وأنا أذكر لفظه. الآن هذا هو القول الذي سأرد عليه اليوم، مش أنا اللي راح أرد، اللي عم رد عليه هو الشيخ محمد. أي قول؟ هذا القول استخدمه البارحة رجل عندما رددنا على أقوال ابن تيمية لم يجرؤ على الإتيان بها مرة أخرى فأتى بهذا القول. أي قول؟ اسمع بارك الله. يقول الشيخ محمد رحمه الله وأنا أذكر لفظه، أي لفظ ابن تيمية، وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم وضلالهم. يصفكم بالزيغ والضلال، مش حسن الأشقر، الشيخ محمد رحمه الله يقول فقد قال رحمه الله، يعني ابن تيمية، قال أنا من أعظم الناس نهيا. هذا هو القول، هذا قول ابن تيمية الذي يحتجون به. شوف الخباثة، شوف الغباء عند هؤلاء. ما هو القول؟ يقول ابن تيمية أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إن علم أنه قد مات عليه الله المستعان، إلا إن علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. أكرر القول لأنني أخطأت باللفظ. يقول أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إن علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة أخرى. هذا كلام ابن تيمية، وهذا الكلام هؤلاء الخبثاء من جهمية ومرجئة وأدعياء سلفية يحتجون بهذا الكلام علينا ويقولون يعذر تارك التوحيد بالجهل بناء على قول ابن تيمية: أنا من أكثر الناس ومن أعظم الناس أنهى على أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. طيب، من الذي سيرد على هذا الكلام؟ سيرد الشيخ محمد، يقول: وأنا أذكر لفظه. طيب، بعدها إيش يقول الشيخ؟ يقول الشيخ: وإن هذا صفة كلامه في المسألة، ألا وهي تكفير المعين في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، ولا يذكر. انتبه الآن، شوف كيف الرد. يقول: ولا يذكر الشيخ عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو عصيان. وصرح رحمه الله، أي ابن تيمية، وصرح رحمه الله أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة. إذن كلامه أين؟ في غير المسائل الظاهرة. طيب، فقط في غير المسائل الظاهرة؟ لا، بل هذا الكلام من غير هذا الكلام أولا في المسائل غير الظاهرة، ثانيا لما كان يقول أو ينسب التكفير للمعين أو عدم التكفير للمعين، كان رحمه الله أي ابن تيمية مباشرة لما يقول لا أكفر المعين، بماذا يوصل كلامه؟ يوصل كلامه بما يزيل الإشكال. لماذا؟ لأن المراد بالتوقف ليس إطلاق الاسم، بل هو إطلاق الحكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو عصيان، لأن التكفير والتفسيق والعصيان إنما هي أحكام شرعية لها أحكام متعلقة بالدنيا والآخرة. يكمل رحمه الله ويقول: فإن كلامه في غير المسائل الظاهرة، بل هو في المسائل والمقالات الخفية، وقد علمت أن إقامة الحجة إنما تكون ببلوغ القرآن وسماعه، وليس يشترط الفهم كما مر معنا مرارا. انتهى كلامه رحمه الله. ها هو شيخنا وحبيبنا وتدعون وصلا به، هو الذي رد على قولكم بأن ابن تيمية يقول: أنا من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير. وهذا القول سبحان الله، البارحة جاء رجل ليرد علي عندما بينا شبهة قول ابن تيمية في إقامة الحجة، ما تجرأ يكرر نفس القول، فإيش رد علينا؟ رد علينا وقال: إن ابن تيمية يقول أنا من أعظم الناس نهيا على أن ينسب معين إلى تكفير. الآن بينا لك بأن الشيخ محمد هو الذي قال بأن ابن تيمية يكفر المعين، وقد كفر الفخر الرازي والبلخي وكفر الكثيرين وهذا معين، وقال ابن تيمية بأن الذي يذبح لغير الله كافر يستتاب وإلا قتل. طيب، الذي يذبح معين ولا مش معين؟ معقول تجتمع كل الناس لتذبح ذبيحة واحدة؟ طبعا هذا مش ردي، هذا رد الشيخ محمد. أيضا يقول الشيخ محمد: أنا أكثر الناس معرفة بلفظ الشيخ ابن تيمية الذي تستدلون به على زيغكم وضلالكم، والذي هو أن الشيخ من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير. طيب، الآن أنهينا كلامنا حول كلام الشيخ في رسالته، وتجد ذلك أخي بارك الله فيك كما قلنا في رسالة الشيخ محمد وكذلك في تاريخ نجد، بل وحتى أن ابن باز نقل ذلك في الفتاوى. طيب، على كل حال الآن يكمل الشيخ، انتبه بارك الله فيك، والله كلام في غاية الأهمية، وأنا لماذا أكرر؟ والله لا أكرر فقط لإضاعة الوقت، أنا أكرر لأنه مثل ما قلت لك في بداية الدرس، دقق بالألفاظ لأنه راح أرد على شبهتين. نحن الآن في صدد الرد على الشبهة الأولى، وهي قول ابن تيمية أنا من أعظم الناس نهيا على أن ينسب معين إلى تكفير، لكن نفس الكلام هذا سنرد على شبهة قيلت في حق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لذلك ركز بارك الله فيك. يكمل الشيخ بعد أن قال بأن كلام ابن تيمية أصلا إنما هو في المسائل الغير ظاهرة، إنما هو في المقالات الخفية، وقال بأنه أصلا كلمة إقامة الحجة الرسالية عند ابن تيمية معناها بلوغ القرآن وليس فهم القرآن. طيب، الآن يكمل ويقول: وتأمل كلامه في الرسالة السنية، وتكفيره عباد القبور بأعيانهم. فتأمل أول كلامه وآخره في من دعا نبيا أوليا مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه. قال ابن تيمية إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهل يكون القتل إلا لمعين؟ فالله المستعان. ثم بعد أن ذكر ذلك استدل بكلام من؟ طبعا هذا الكلام باللفظ هو كل اللفظ الذي أقوله هو لابن عبد الوهاب رحمه الله، يعني حتى طريقة الاستهجان هي للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك عندما قال إن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الذي يدعو نبيا أو الذي يذبح لغير الله أو الذي يقول أغثني يا فلان، يقول بأن ابن تيمية يقول يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ثم يقول الشيخ محمد وهل يكون هذا إلا في معين؟ فالله المستعان. ثم بعد ذلك انتبه بارك الله فيك، يبدأ الآن بالرد على الشبهة التي أثيرت عن ابن تيمية بكلام ابن القيم. من هذا ابن القيم؟ هذا التلميذ المباشر لابن تيمية. هل أنتم أفهم بكلام ابن تيمية من تلميذه المباشر ابن القيم، والذي أيضا تستخدمون بعض أقواله، وخصوصا فيما يتعلق في الحكم بما أنزل الله تستخدمون أقواله المتشابهة لتدلسون على الناس، وهذا سأرد عليه عندما سنتكلم عن موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، لكن نحن الآن في صدد التكفير فعلي أن أبين الشبهات حول التكفير. طيب الشيخ محمد يقول ثم بعد ذلك ذكر كلام ابن القيم، وذلك في شرح المنازل في باب التوبة، وكلامه عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، إذ أنه عرف كلا منهما. فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذن أقول ناقلا عمن؟ ناقلا عن ابن القيم، يقول والمراد من هذا أن بعض الملحدين، اسمع إيش سماكم يا أدعية السلفية يا مرجئة، إيش سماكم الشيخ محمد؟ سماكم ملحدين. يقول والمراد من هذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ ابن القيم تماما نفس الشبهات عن ابن القيم اللي أنتم تطرحوها. طبعا هنا الشيخ يرد كان على العراقي وأمثاله، وسأوضح ذلك بعد قليل. طيب يقول والمراد من هذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ ابن القيم أن هذا شركا أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الشرك الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة. ما هي هذه الوجوه؟ يبينها رحمه الله ويقول إن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفر من لم يتب منه بل وقاتله وعاده، وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين. فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل هذا الشرك، فإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعل الشرك فهو مثلهم. يعني يجب عليك أن تعادي المشركين، فإذا أنت ما فعلت الشرك لكنك لم تعادي المشركين أنت مثلهم. ثم قال وقد ذكر في الإقناع أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن من دعا عليا، الآن الشيخ يقول الشيخ ابن تيمية من دعا عليا فهو كافر، ومن شك في كفر من دعا عليا فهو كافر. فإذا كان حاله، انتبه الآن، إذا ابن تيمية يقول من دعا عليا هو كافر، ومن شك في كفر علي في من ومن شك في كفر من دعا علي فهو كافر. الآن يقول ابن تيمية الآن يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته ومقته له، فكيف بمن اعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ كيف بمن أحبه؟ كيف بمن جادل عنه وجادل عن طريقته وتعذر واعتذر وقدم الأعذار أننا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، يعني وضع أعذار دنيوية. ثم يستهجن الشيخ ويستغرب، كيف عم تبحث له عن أعذار؟ كيف تماما مثلكم أنتم تقولون والله ليش تكفر عوام الرافضة، ليش تكفر كذا، ليش تكفر كذا، لك ليش عم تبحث له على أعذار؟ الشيخ محمد الآن عم يستهجن، إيش سماكم؟ سماكم أهل زيغ وضلال يا من تعتذرون للكفار. ثم أكمل بعد استهجانه وقال كيف تفعلون ذلك وقد قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. انتبه الآن إلى هذه الآية. هؤلاء لم يطيعوا محمد لماذا؟ خوفا، قالوا نتخطف أي خوفا. فيقول الشيخ إذا كان حال هؤلاء هو الخوف ومع ذلك ما عذرهم الله وسماهم كفار وسماهم مشركين، فكيف بمن يعتذر عن الكافرين دون مقابل؟ فإن هذا لم يعرف الإسلام أصلا، لم يفهم القرآن ولا معاني القرآن. وأنا الآن أقول لدعاة السلفية، هذا قول شيخنا وشيخكم وليس قولنا نحن، هو الذي يستغرب ويستنكر ويسميكم أهل الزيغ والضلال، ويسميكم تارة أعداء الله، ويسميكم أخرى بالجاهلين، بعلماء الإشراك، بعلماء المشركين، هكذا سماكم. لماذا؟ شرح ذلك وقال إذا كان ابن تيمية يكفر من لم ماذا؟ يكفر من يدعو علي، يعني ابن تيمية يكفر الشاك، فما بالك بالفاعل؟ وأنتم تتعذرون وتبحثون عن الأعذار، قد يجهل، قال هذا سجد لصنم والله ربما أعمى، هذا سجد لصنم والله يا أخي ما بعرف، بركي قلبه مو متوجه للقبر، بركي قلبه إلى الله. لك حبيبي أنت إلك الظاهر، قررنا هذه القاعدة وبيناها البارحة، وهذا ما عليه السلف والخلف أن لنا الظاهر. انظروا وتمعنوا في أقواله. ثم يؤكد ذلك الإمام محمد رحمه الله فينقل لنا، كيف تقولون أن ابن تيمية يقول أنا لا أنسب معينا إلى كفر؟ كيف تحتجون بهذا القول الذي قيل في مسائل خفية وتجعلونه في التوحيد؟ فيكمل ويقول إن كلام شيخ الإسلام هذا، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يوضحه كلامه عن مانع الزكاة. فقد أكد ابن تيمية بأن كل الصحب رحمهم الله كفروا مانع الزكاة مع عدم جحودهم له، ولكن منعوها، بل وذكر في مقال طويل أي ابن تيمية بأن الصحابة لم يفرقوا بين جاهلهم وعالمهم، فسبى الجميع، قتل الرجال وسبى النساء والذراري، بل ولم يكتفي بذلك أبا بكر رضي الله عنه. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية. لم يكتفي أبا بكر بذلك رضي الله عنه وأرضاه، بل قال لابد أن تشهدوا بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ومن أعظم ما يزيل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عند الشيخ، أي عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هو أنه قال أن أبا بكر والصحابة جميعا ما فرقوا بين عالمهم وجاهلهم. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية. من الذي نقله؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم يأتيك جاهل ويقول الخوارج، يعني الشيخ محمد عندك من الخوارج؟ يعني ابن تيمية عفوا، يعني علماء الدعوة النجدية كلهم من الخوارج؟ طيب الشيخ ابن باز عندك من الخوارج؟ هذا الكلام كله تجده في فتاوى ابن باز. فسبحان الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم هنا الإمام محمد رحمه الله ينقل لنا الإجماع على كفر المعين المتلبس بالشرك، فنقل الإجماع عن كل أهل العلم، ثم خص نقل الإجماع عن ابن تيمية في ماذا؟ في تكفير المعين. لماذا خصه عن ابن تيمية؟ لأنه كان يرد على هذه الشبهة، الشبهة أن ابن تيمية قال وأنا من أعظم الناس نهيا على أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق. هذا الكلام متى قاله؟ هذا قاله عندما كان يرد على من؟ على المتأولين في الصفات، يعني كان يرد على مسائل خفية. يأتون بهذا القول ويقولوا لك والله الشيخ قال كذا، ويضعونه بعابد الصنم، يضعونه بالرافضة، يضعون حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال لقد ذكرنا لكم أدلة كثيرة، فطالب الحق يكفيه دليل، وأما صاحب الزيغ والهوى فلا يكتفي بألف ألف دليل. والمشكلة أنكم أحد اثنين، أي كل من يتطرق إلى المتشابه من الأقوال، من أقوال العلماء سواء ابن تيمية أو ابن القيم أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنت الذي تفعل ذلك والذي تتطرق إلى المتشابه من الأقوال، والله أنت واحد من اثنين: إما أن تكون فعلا من طلاب الحق الباحثين ومتجرد من الهوى والاتباع، ولكنك قليل البضاعة، لم تصل إلى هذه المرحلة، لم تصل إلى البحث المعمق، متبع لشيخ واحد بعينه، تظن أن الحق كله عند شيخك هذا. أنت تريد الحق ولكنك لا تستطيع، لأن بضاعتك ما زالت قليلة. إما أن تكون هكذا، وإما أن تكون من الصنف الآخر، ألا وهو أنك تعرف الحق وتعرف أن للشيخين ابن تيمية وابن عبد الوهاب لهم أقوال كثيرة تخالف القول الذي أنت ذهبت إليه بفهمك، لكنك صاحب هوى وصاحب بدعة، صاحب تدليس وفتنة. هل هذا كلامي؟ لا، بل هذا كلام الشيخ سليمان بن سحمان الذي بيّن وأوضح عدم التفريق بين الفعل والفاعل، وعدم التفريق إذن بين الفعل والفاعل، ومن فرق بينهما فماذا يقول؟ أن هذا جاهل. ثم بعد ذلك، بعد أن بيّن، ماذا قال رحمه الله؟ يقول: وأما قوله نقول أن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف. جاء ذلك في الدرر السنية في العاشر في الصفحة 432. ثم بعد ذلك له كلام طويل، فيقول من جملة ما قال: أن الذي يستدل بالمتشابه من أقوال الشيخين إنما هذا إما أن يكون طالب حق ولكن بضاعته قليلة، وإما أن يكون صاحب هوى وزيغ وضلال ويريد التدليس. طيب، فقط الشيخ سليمان هو من قال بأن قاعدة التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل الذي يقول بها في مسائل التوحيد هذا جاهل؟ لا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول؟ يقول: المسألة الكبرى وهي كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لأنه يؤدي الأركان الخمسة. يعني هؤلاء سماهم علماء مشركين، ليش؟ لأنهم جعلوا قاعدة التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل في ماذا؟ في المسألة الظاهرة التي هي من أصل الدين، التي هي في ترك التوحيد. إذن انظر إلى كلام الشيخ، إلى كلام الشيخ محمد رحمه الله، انظر كيف أنه لا يعذر بالجهل، انظر كيف أنه لا يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل في مسائل التوحيد، انظر كيف أنه رد على كل من افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن أكثر من يوضح هذه المسائل هو الشيخ أبو بطين رحمه الله، إذ أنه يقول مبينا بأن الذي يرتكب الشرك يسمى كافر، يقول: وأما ما سئلت عنه من أنه هل يجوز تعيين، انتبه إلى اللفظ، يقول الشيخ أبو بطين يقول: وأما ما سئلت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات، فالأمر، انتبه الآن، هذا الكلام الذي أنقله في غاية الدقة، انتبه ماذا يقول. يقول: فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء، إذن ينقل دلالة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء، ما هو؟ يقول: فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه من كفر مثل عبادة غير الله والشرك به سبحانه، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فلا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من هذا النوع أن تقول كفر فلان بعينه. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، كما أن من زنى قيل فلان زاني، ومن راب قيل فلان مرابي. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ أبو بطين. طيب، فقط؟ لا، قال قولا أوضح. فماذا قال؟ قال: كل من فعل ذلك اليوم، كل من فعل ذلك اليوم عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وكفرهم جميع العلماء ولم يعذرهم بالجهل، كما يقول انتبه وانتبه كما يقول من؟ كما يقول بعض الضالين أن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. هذا الكلام الذي ذكرته تجدونه في فتاوى الأئمة النجدية في الجزء الرابع في الصفحة 523. طيب الآن نحن ردنا عن شبهة ابن تيمية، نقلنا ردود علماء الدعوة النجدية على شبهة قول ابن تيمية أنني من أعظم الناس من ينهى عن أن ينسب معين إلى تكفير، ووضحنا هذه المسألة. طيب أوليس من الضرورة أن نقول أن ننقل ماذا يقول أصلا شيخ الإسلام ابن تيمية عن المسائل الظاهرة؟ أنتم نقلتم كلام ابن تيمية عن المسائل الخفية، طيب عن المسائل الظاهرة وعن أصول الدين ماذا يقول؟ يقول ابن تيمية، يقول: والجهل بالله في كل حال كفر، قبل الخبر وبعد الخبر، قبل الرسالة وبعد الرسالة. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية. طيب رجل يقول هذا الكلام تجي تقول والله يعذر بالجهل، كلامه واضح، يقول لك والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. هذا قاله في مجموع الفتاوى في السابع في الصفحة 325. وماذا يقول أيضا؟ ويقول: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به. إيش يقول؟ إيش يقول؟ اسم المشرك ثبت قبل ما، قبل ماذا؟ قبل الرسالة. لماذا؟ لأنه يشرك بربه ويعدل به. أين قال هذا الكلام؟ قاله في مجموع الفتاوى في 20 في الصفحة 37. أيضا في غيره؟ في غيره، عفوا، قاله في مجموع الفتاوى في 7 في 325. أما ما قاله في الفتاوى في الجزء 20 في الصفحة 37 فإنه يقول ابن تيمية رحمه الله دقيقة يا أخوة، إذن يقول ابن تيمية رحمه الله: يثبت اسم الشرك فاسم الشرك يثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل. طيب والله سبحان الله، حتى لا أطيل عليكم يا إخوة بارك الله فيكم، الآن حتى هذه اللحظة رددنا على هذه الشبهة، وهي شبهة استخدام قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنا من أعظم الناس من نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق إلى آخر قوله. رددنا على هذه الشبهة أولا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم من تلميذه نفسه والذي هو الشيخ ابن القيم، ثم من علماء الدعوة النجدية، ثم بعد ذلك وختمنا بالرد من لسانه هو رحمه الله، فهو الذي رد على ذلك. الخلاصة إخوتي في الله، إن أهل الزيغ والضلال وخصوصا أدعياء السلفية في زمانكم يريدون فقط أن يحابوا الطواغيت، لأنه إذا قال بأنه لا عذر بجهل ويجب تكفير من وقع في مكفر، المكفرات التي تدخل في أصول الدين كثيرة جدا، ليس فقط عبادة القبور أو السجود لصنم أو ما شابه ذلك، هؤلاء يأتون بهذه الشبه من باب أن من فعل هذا إذا عذر فأن تعذر موالي الكافرين من باب أولى. فيقول لك، يقول لك ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله يعذرون الذي يسجد للصنم ولا يسمونه مشرك. ليش يقول لك هذا الكلام؟ يقول لك هذا الكلام، يقول لك بعدين من باب أولى، طيب الطاغوت فلان يوالي أمريكا، الطاغوت علان يوالي الكافرين، إيه من باب أولى هذا أنك تعذره؟ إذا اللعب يسجد لصنم ابن تيمية يعذره. ألا لعنة الله على القوم الظالمين، والله حقا حقا كما سماكم، كما سماكم الشيخ محمد، ما أنتم إلا علماء مشركين وعلماء زيغ وضلال. الآن يقول قائل يسمي العلماء مشركين، لا لا لا، لست أنا، الشيخ محمد هو من قال، قال: وهؤلاء علماء المشركين يقولون بأن ابن تيمية يعذر بالجهل ويعذرون الجاهل بالشرك الأكبر، لست أنا من يقول ذلك. إذن المشرك، المشرك لا يسمى مسلم بأي حال من الأحوال، وخصوصا في كتاب الله سبحانه وتعالى. العجب، العجب أن كل هؤلاء الذين ذكرناهم ممن يدعون بأن الشيخين لا يعذران، بأن الشيخين يعذران بالجهل، كل هؤلاء يعرفون بأن عباد القبور ليسوا بمسلمين، وأصلا لا يدخلون بمسمى الإسلام. أركز على هذه النقطة، هذه النقطة ستهمنا جدا في الشبهة الثانية اللي هي شبهة التي سمعتموها كثيرا حول مسألة قول ابن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر عابد الصنم عند قبة الكواس. طيب الآن ركز، هؤلاء أصلا هم يعرفون بأن عباد القبور لا يسموا مسلمين، فالله سبحانه وتعالى ما سماهم مسلمين في القرآن، بل الله سبحانه وتعالى في القرآن لما تكلم عن عباد الأوثان وعن عباد القبور وما شابه ذلك قال: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآيات كثيرة كثيرة وأحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رغم كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث، لكن هذا المعتقد الفاسد يلزم منه والعياذ بالله أن الحجة لم تقم. أنتم تقولون حتى نقيم الحجة، وإلى هذه اللحظة تقولون حتى نقيم الحجة. كل الآيات وكل الأحاديث حول التوحيد وحول الشرك، ويجي واحد ويقول لك حتى تبلغ الحجة الرسالية، يعني معنى كلامك ما وصل القرآن، معنى كلامك ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. كيف تحكم؟ كيف تفكر؟ إذن معنى ذلك إن اسم الشرك لازم أن يطلق بناء على ما أطلق الله ورسوله وبينه أهل العلم بالإجماع. وأما الذي يعذر فيه في التوحيد فهو العقوبة، فالعقوبة وإقامة الحجة التي هي الاستتابة وما يسمى بالحجة الحدية، هذا الذي يكون بعد إقامة الحجة، هذا الذي يكون بعد إقامة الحجة. القتل والحكم، الحكم إما يعني تحكم عليه إما بقتل أو بغير ذلك، هذا بعد الحجة. وبينا في دروسنا السابقة هذه المسائل وكيفية إقامة الحجة، وأكتفي بما ذكرت حول الشبهة الأولى عن أقوال ابن تيمية التي ما يستخدمها إلا العاذرية والجهمية أعداء الله. هذا وصف إله، هذا وصف شيخ الإسلام محمد، هذا وصف أبا بطين، هذا وصف الشيخ إسحاق، هذا وصف الشيخ عبد اللطيف. وأنتقل بكم الآن إلى الشبهة الأكبر حول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواز والبدوي من أجل جهله. أتمنى من الجميع المشاركة، لأنه هذه الشبهة خطيرة جدا. أرتاح فقط دقيقة واحدة إخوتي في الله لو سمحتم، وأعود إليكم. أتمنى من الجميع البقاء، وأتمنى من الجميع المشاركة. هذه الشبهة التي صدعوا رؤوسنا بها كل يوم يذكرونها، بل وللأسف يذكرها بعض من كنا نظن به خيرا. والله ذكرها واحد أنا كنت أظن به الخير، يدعي بأنه على نهج محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشاهد يا أخوة، ليس بالضرورة أن تكون على نهج فلان أو فلان، لا، ليس هذا هو الحق. لكن أنت عندما تقول أنا من مدرسة كذا، ثم ترمي صاحب المدرسة بهذه الشبهة، فأي أحمق أنت؟ أي أحمق؟ يعني أدعياء السلفية من سرورية ومزابلة وكل هؤلاء الحمقى يقولون شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم إيش يقول لك؟ يقول لك: وقال شيخنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواز. هل لعنة الله عليكم؟ هل أنا من سيرد على هذه الشبهة؟ لا وربي محمد، الذي سيرد على هذه الشبهة هو نفسه الشيخ محمد، وسيرد عليها الشيخ عبد اللطيف، وسيرد عليها الشيخ إسحاق أبناء الشيخ محمد. تعرفون لماذا هؤلاء هم الذين سيردون؟ تعرفون لماذا؟ لأن أول من أطلقها هو ابن جرجيس العراقي عليه من الله ما يستحق، وأدعياء السلفية في يومكم هذا إنما هم أحفاد ذلك الزنديق. لأنه هو الذي طرح شبهة ابن تيمية، هو الذي طرح شبهة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو الذي طرح شبهة ابن القيم، هو نفسه هذا العراقي الخبيث. ومن الذي رد عليه؟ أبناء وأحفاد الشيخ محمد. ثم يأتيك في زمانك رجال تدعي بأنهم من أحفاد الشيخ محمد، من أتباع الشيخ محمد، ويعملون بكلام عدو الشيخ محمد الذي هو العراقي النجس ابن جرجس. هذا ما سأوضحه بعد دقيقة. شاركوا بارك الله فيكم، أنا دقيقة وأعود. روح شيخنا، تعال نستناك. معلش إلى جميع الأخوة والأخوات التكبيس والتشييد. الله وبركاته، رح سكر المايك. تابع أخونا. سبحان الله، يعني تم حظرنا من الحساب السابق. أتمنى من الجميع إضافة هذا الحساب بارك الله فيكم. هذاك الحساب تم حظره لمدة أسبوع. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، الله يجعل بميزان حسناتك يا شيخ، بارك الله فيك. طيب الآن سنبدأ بتفنيد شبهة قول ابن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر عابد الصنم الذي عند قبة الكواس. طيب، قبل أن أبدأ علي أن أنبه أمر مهم. على فرض أن هذا الكلام هو كلام كما تظنون، هو ليس كما تظنون، ولكن على فرض أنه كما تظنون وأن الشيخ قال كذلك. طيب، بداية، أوليس من الفساد والإفساد، أوليس من الزيغ والضلال والتدليس أن تعمل بهذا القول الوحيد، هذا إن كان صحيح، أن تعمل بهذا القول الوحيد وتترك آلاف الأقوال التي قالها الشيخ في عدم العذر بالجهل وفي تكفيره للمعين الذي أخل بالتوحيد؟ يعني تترك آلاف الأقوال للشيخ، آلاف المصنفات، يعني فقط القارئ لمفيد المستفيد، فقط الذي يقرأ مفيد المستفيد يعرف عقيدة الشيخ، ويعرف أنه لا يعذر بالجهل، ويعرف بأنه يكفر فاعل التوحيد بعينه، يكفر المخل بفعل التوحيد بعينه. تترك كل هذا وتأتي إلى قول هذا إن صح، ولكن هذا القول ليس على فهمك السقيم، لا، هذا القول الذي دلس عليك وأضلك فأضللت غيرك، هذا القول إنما اخترعه لك، أو هذه الشبهة اخترعها لك ابن جرجس العراقي. طيب، فلماذا يا أهل الزيغ والضلال، ما هذا المنهج الفاسد؟ لماذا تتركون المحكم من أقوال أهل العلم سواء ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب؟ ابن تيمية له آلاف المقالات حول تكفير المعين في التوحيد، تتركون كل الأقوال وتجون على قول أو قولين، هذا إن صحا، لكن هما ليس كما تظن. وكذلك ابن تيمية رحمه، وكذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله. فيا أهل الزيغ والضلال، لماذا تفعلون ذلك؟ ألا تعلمون بأن هذا هو الفساد والإفساد بعينه؟ ألا تعلمون أن هذا هو معنى الإضلال؟ الضلال معروف، أن تقع أنت في المحظور، لكن الإضلال أن تضل غيرك، أنت عندما تفعل هذا فهذا إضلال. طيب، هنالك أدلة قطعية من أقوال الشيخين حول منهجهم وحول عقيدتهم، هذه الأقوال القطعية ألا تكفيكم ردا على كل شبهة؟ فإن لم تكفيكم فسنرد بإذن الله تعالى على شبهة قول ابن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر عابد الصنم الذي عند قبة الكواز لجهله. سنرد، ولكن كيف سنرد؟ أولا، لابد أن نعلم هذا القول أين ومتى ولماذا قيل، هذا أولا. ثانيا، سيرد عليكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بلسانه، حول ماذا؟ حول تكفير المعين؟ لا. حول العذر بالجهل؟ لا، لأنه أنا رددت بما فيه الكفاية من أقوال الشيخ محمد. لكن سيرد عليكم الشيخ محمد بلسانه فيما يتعلق بنفس الكلمة، ألا وهي الساجد للصنم عند قبة الكواس، في نفس الكلمة هو سيرد عليكم من أقواله رحمه الله. فخير الردود هو رد الشخص نفسه. يعني الآن إذا أجى واحد وقال لك حسن الأشقر قال كذا، من أفضل من يرد؟ صاحب العلاقة، نرى أقواله الأخرى. إذا سأرد أولا، سنبين أولا، يجب أن نبين أين ولماذا ومتى قيل هذا الكلام. ثانيا سنبين رد الشيخ محمد نفسه على هذا الرد، على هذا الكلام. ثم بعد ذلك من أحق الناس بالرد؟ هل الشيخ حسن؟ هل فلان؟ هل علان؟ لا، أحق الناس بالرد هو أبناء الشيخ، وعلى رأسهم الشيخ عبد اللطيف، لأن الشيخ عبد اللطيف والشيخ إسحاق ردا على هذه الشبهة وردا على العراقي في نفس لحظة إطلاقها. لكن هؤلاء أدعياء السلفية، قلت هؤلاء قسمين، قسم يريد الحق ولكنه لا يعرف الإجابات لأن بضاعته قليلة فدلس عليه، والقسم الثاني يعرف ولكنه يحرف. وسنبدأ أولا مستعينين بالله أين ولماذا ومتى قيل هذا الكلام، والذي هو قول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر عابد الصنم الذي عند قبة الكواز لجهله. هذا القول أين قيل ولماذا؟ نبدأ مستعينين بالله. اعلم بداية رحمك الله بأن دعوة الشيخ لما انتشرت كان الشيخ رحمه الله يدعو إلى التوحيد الخالص، يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد الخالص. طيب لو تذكرون منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا إن الذي يدعو للتوحيد الخالص لا بد وأن يتعرض إلى ماذا؟ إلى الطعونات، إلى الاتهامات، إلى الحرابة، لابد. فهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله. وورق بن نوفل أخبر النبي: أنت يا محمد وكل من سيسير على نهجك وكل من يسير في وجه هذه المعمورة في طريق التوحيد الخالص لابد أن يتعرض للاتهامات. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتهم بالكذب، اتهم بالجنون، قيل عنه ساحر، فما بالكم بمن هو دون النبي. وأعنيها هنا الشيخ محمد، عندما بدأ بدعوته بدأت الاتهامات تكال ضده. لماذا؟ لأنه يدعو إلى التوحيد الخالص، فقد اتبع نهج النبوة، والتعامل دائما مع منهج النبوة يكون بالشائعات. لذلك لابد أن نسمع ونفهم قبل أن نأخذ هذه الشائعات. طيب لما أطلقت الشائعات على الشيخ محمد وصل الأمر إلى شريف مكة في ذلك الوقت، فشريف مكة ماذا فعل؟ أرسل رسالة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال له بأنه يقال عنكم كذا ويقال عنكم كذا ويقال عنكم بأنكم، سبحان الله، سأقرأ عليكم هذه الاتهامات التي قالت، التي جاءت في حق محمد بن عبد الوهاب. وبعد وأنا أقرأ، بالله عليكم أريد منكم طلب، أنا أقرأ، قارنوا بين الاتهامات التي اتهم بها الشيخ محمد والاتهامات التي اتهمت بها الجماعة المباركة. والله سبحان الله، ويكأن الزمن يعيد نفسه، نفس الاتهامات. المهم أن شريف مكة أرسل للشيخ محمد رسالة قال له فيها بأنكم وردنا عنكم بأنكم تقتلون الذي لا يقاتل معكم وتقتلون الذي لا ينتسب لكم وأنكم تقتلون المسلمين. طيب فاضطرها هنا وكثرت الإشاعات أنك كاذب، أنك ساحر، أنك كذا، أنك كذا، وأنك تكفر المسلمين. طلع شوف، انتبه يا أخي السامع، أنكم تكفرون المسلمين وأنكم تكفرون بالعموم وأنكم تقتلون الذي لا يبايعكم. شريف مكة أرسل للشيخ محمد عم يقول له وصلني عنكم كذا كذا كذا. فهنا كان لابد من أن يجيب الشيخ محمد على هذه الرسالة، فأرسل رسالة، وهذه الرسالة التي فيها نص الشبهة، أرسل رسالة إلى شريف مكة في وقتها حتى يدافع عن نفسه. فما هو نص الرسالة؟ طبعا لن أقرأ النص كاملا لأنه طويل جدا، لكن سألخص النص حتى أصل إلى الشاهد الذي يستدل به هؤلاء الحمقى. إذن لكن ركز بداية، ما كان سؤال، ما هو سؤال شريف مكة؟ سؤال شريف مكة: أصحيح أنكم تقاتلون المسلمين وتقتلونهم؟ أصحيح أنكم تقتلون من لا يبايعكم؟ طيب الآن نأتي إلى رسالة الشيخ محمد. أرسل الشيخ محمد رسالة يدافع فيها عن نفسه، فاتبع فيها سياسة التلطف والمراعاة مع الصدع بالحق. إذا كان متلطفا مع شريف مكة، وذلك من باب فقه الدعوة، ولكن في نفس الوقت كان صداعا بالحق لا تأخذه في الله لو متلا. فقال الشيخ رحمه الله في نص الرسالة، يقول: سألني الشريف عما نقاتل. انتبه الآن وأكرر، لأنه أحد الأشخاص الذين عندما قلنا فرق بين تكفير الاسم وتكفير القتال والحكم، يعني سبحان الله، قال بأننا جئنا ببدعة من عندنا. طيب تعال نشوف، هاي بدعة من عندنا ولا هاي بدعة من الخارج محمد بن عبد الوهاب على وصفك؟ يقول: سألني الشريف، ركز في الألفاظ، سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر به الرجل، فأجبته وبينت له، بينت له الكذب الذي بهت به الأعداء، فسألني أن أكتب له فأقول. بدأ الآن يقول، انتبه ماذا يقول: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم بعد ذلك الأركان الأربعة، فأما الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها لكننا لا نكفره بتركها، يعني على مذهب أهل السنة والجماعة تماما. ثم ذكر بعد ذلك في نص الرسالة أربعة أعداء، ذكر الأنواع الأربعة، والذي هو من أعداء الشيخ والذي كان يقاتله الشيخ من عرف التوحيد، أن التوحيد هو دين الله سبحانه وتعالى وأقر به وأقر بكل أنواع التوحيد، ولكنه مع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولم يتعلم التوحيد ولا دخل في التوحيد ولا ترك الشرك، فهذا كافر نقاتله. إيش قال؟ قال: فهذا كافر نقاتله. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: من عرف التوحيد، نفس الكلام، عرف التوحيد وعرف هذا كله وترك الشرك. إذن الأول لم يترك الشرك، فقال هذا نكفره ونقاتله. النوع الثاني من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين النبي صلى الله عليه وسلم مع ادعائه أنه يعمل بدين النبي، وتبين بأنه، انتبه الآن، هذا النوع الثاني، وتبين بأنه يمدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله، فهذا أعظم من الأول. إذن الأول يلي ما بيعرف التوحيد واللي ما ترك الشرك قال كافر ونقاتله. طيب الثاني قال عرف التوحيد وما اشتغل بالشرك، لكن ثبت لدينا أنه يسب دين النبي، وثبت لدينا أنه يمدح من؟ انتبه، هنا النقطة الفاصلة، يمدح من؟ يمدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر. هذه كلها ماذا؟ هذه كلها قبور وقباب. طيب هذا عند الشيخ ماذا؟ قال: فهذا أعظم من الأول. لماذا؟ لأن الله يقول: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم قال أيضا: وهذا أيضا ممن قال الله فيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن هذا النوع الثاني، ركز مين النوع الثاني، لأنه رح نرجع للنوع الثاني بعد قليل. النوع الثاني هو الذي يعرف التوحيد ويعمل به، ولكن ثبت لدينا أنه يسب دين النبي مع ادعائه أنه يعمل بالتوحيد، وثبت لدينا أنه يمدح، يعني مجرد مدح القبور كفروا وقاتلوا، النوع الثاني الذي يقاتله. فقال: فهذا أعظم من الأول. طيب الأول إيش قال؟ قال: فهذا كافر نقاتله وانتبه على كلمة مقاتله. طيب، ثم ذكر بعد ذلك النوع الثالث، قال بالنوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره أن يدخل في التوحيد ويحب، يكره من دخل بالتوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر نقاتله. النوع الرابع، النوع الرابع: من سلم من كل ما سبق، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد وباتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم، فيتعذر ويقول: أنا ما بدي أقاتل معهم، ولكن إذا تركت وطني هذا صعب علي، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده مع أنه يكفرهم، فهذا أيضا كافر وهذا نقاتله. وتلا قول الله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنونكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، إلى آخر قول الله تعالى. إذن هذه هي الأنواع الأربعة التي ذكرها. طيب، الآن بعد أن ذكر الأنواع وطلبت منك أنا أن تركز على النوع الثاني وكذلك على النوع الرابع، ليش؟ لأن النوع الرابع إيش هو؟ هذا النوع الرابع إيش قال لك؟ قال لك: يعرف التوحيد ويعمل به، ويعرف الكفر فيكفر أهله، ولكن مع ذلك ما ترك بلاده، ما ترك بلاده خوفا على بيت أو خوفا على مال، ولما جاء الموحدين قاتلهم مع أهل بلده، فهذا أيضا كافر مقاتل. طيب، الآن بعد كل هذا هنا تبدأ الشبهة. ماذا يقول؟ يقول الشيخ: فهذا كله، أي الكلام الذي وصل إلى شريف مكة من أنهم ماذا؟ من أنهم يقتلون المسلمين ويكفرون بالعموم ويقتلون الذي لم ينتسب لهم. الشيخ إيش قال له؟ قال له: لك نحن ما من قاتل يلي ما بينتسب إنا، نحن من قاتل الذي يعرف بأننا على حق ويعرف بأن أهله على باطل، ولكنه لا يأتي إلى الحق بل يقاتل مع أهله، مع أهل بلده خوفا على مال أو ما شابه ذلك. هذا اللي من قاتله، هذا اللي من كفره. طيب، الآن تبدأ الشبهة. هنا ماذا يقول؟ يقول: فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ إذن ماذا كانت التهمة؟ التهمة أنكم تكفرون وتقتلون الذي لا يهاجر إليكم. الآن قبل أن أبدأ بتفنيد الشبهة، ارجع الآن فقط 4 سنين للوراء، 4 سنين ارجع لوراء، نفس التهم، نفس التهم: تكفرون بالعموم، تكفرون المسلمين، تكفرون الذي لا ينتسب لكم، تكفرون الذي لا يهاجر إليكم، نفس الشبهة التي أطلقت على الشيخ محمد رحمه الله. إذن الآن الرسالة واضحة، لكنها واضحة عند أهل الحق. الآن أنا أوضحت وقلت لك ركز في 2 وركز في 4، ركز في النوع الثاني الذي يقاتله الشيخ محمد، وركز في النوع الرابع الذي يقاتله الشيخ محمد. طيب، قبل أن نفند الشبهة، من أحق الناس في الرد؟ الشيخ محمد. نحن الآن نقلنا للشيخ محمد مئات الأقوال التي تعاكس هذا القول: وإذا كنا لا نكفر عابد الصنم الذي عند قبة الكواز لجهله. طيب، قلنا: دعك من كل ما نقلناه عن عقيدة الشيخ، دعك من كتاب المستفيد، دعك من كل كلام الشيخ، لكن أفضل طريقة للرد على الشبهة هو كلام الشيخ نفسه في ماذا؟ في نفس الموضوع، والذي هو موضوع قبة الكواز. طيب، اسمع الآن. يقول الشيخ رحمه الله، تعال نرجع أنا وياك لكلام الشيخ، ماذا يقول في مسألة قبة الكواز أو قبر عبد القادر كما فهم هؤلاء البلاعمة؟ طيب، يقول، اسمع الآن ماذا يقول. يقول: إن من خالف الرسول في عشر معشار هذا ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر، فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه؟ ثم بعد ذلك حتى لا أطيل عليكم يكمل ويقول: فإن هؤلاء كفار. طيب، ولكن انتبه الآن، إذا هؤلاء الذين كان يتكلم عن الذين يوالون الكفار، فقال: فالذي يوالي الكفار هؤلاء كفار. انتبه الآن ماذا يقول؟ يقول: ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر معشار المويس وأمثاله، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذن الشاهد من هذا الكلام الذي نقلته والذي جاء في تاريخ نجد في الصفحة 266، هذا الكلام جاء بتاريخ نجد في الصفحة 266، ما هو الشاهد؟ الشاهد عندما قال: أنني أقطع. أقطع بماذا؟ بأن الذين يوالون الكفار كفرهم أكبر من كفر من؟ كفر من؟ كفر من عبد قبة أبي طالب. إذن هنا الشيخ يصرح بماذا؟ يصرح بتكفير عباد قبة أبو طالب، هذا في تاريخ نجد في الصفحة 266. طيب، فقط هذا القول له؟ لا لا، له أقوال كثيرة. القول الثاني، اسمع ماذا يقول. يقول: وهذا القول الذي سأنقله هو في تاريخ نجد في الرسالة 20 في الصفحة 341. ماذا يقول؟ يقول: فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره، عند ماذا؟ عند قبره، فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو، كما يفعل من؟ كما يفعل المشركين اليوم عند قبر الزبير أو قبر عبد القادر وغيره. إذن هذا القول كفر من؟ كفر الذين يعبدون ويسجدون ويدعون عند قبر الزبير. وهذا القول كفر من؟ كفر الذي يدعو، فما بالك بالذي يسجد؟ ما بالك بالذي يعبد؟ إذن كفر الذي يدعو عند القبر. وهؤلاء الحمقى استشكل عليهم إذا كنا لا نكفر عابد الصنم. يا رجل، عابد الصنم ما بكفره، وهنا يقول أن من يدعو القبر أو صاحب القبر فعندنا هذا كافر يقتل، ويستدل كما يفعل المشركين اليوم أي في زمانه عند قبر الزبير أو قبر عبد القادر. هذا القول أين جاء؟ جاء بالرسالة 20 من تاريخ نجد في الصفحة 341. فقط هذا القول؟ لا، أعطيك ثالث. أما القول الثالث فيما يتعلق بنفس الموضوع فيقول: وهذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت، وفي كلام أرسلها إلى أحد صفحة في الصفحة 343 من تاريخ نجد. فقط لا، إليك القول الأوضح والأصرح حول مسألة عابد الصنم عند الكواس. القول الأوضح والأصرح، انتبه ماذا يقول. يقول في المسألة الثانية والعشرين، في المسألة أيها؟ الثانية والعشرين. إيش يقول؟ يقول: وهنا في هذه المسألة كل الكلام عن ماذا؟ عن عابد الصنم الذي عند قبة الكواز وعبد القادر، بالتحديد قبة الكواز، لذلك قلت لك هذا أوضح قول. يقول: فلما رأوني آمر الناس بما آمرهم به نبيهم ألا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه بريء. عبد القادر منه ماذا؟ منه بريء. طيب، الذي يعبد قبر عبد القادر هذا كافر مشرك. ثم أكمل ويقول وأوضح بكفر من عبد قبة عبد القادر والكواز، فقال: لكن أهل الزيغ تركوا كل ذلك، لأنه هنا كان يرد على ماذا؟ كان يرد على شبهة. طيب، حتى لا أطيل عليكم، طبعا هذا الكلام أكرر تجده في الدرر السنية أيضا وفي تاريخ نجد، في الدرر السنية في الجزء الأول في الصفحة 37، وفي تاريخ نجد تجده في الصفحة 468. طيب، إذن الآن رددنا من وجه أول، ألا وهو ماذا؟ نقلنا نص الرسالة، ووجدنا من خلال نص الرسالة أن الشيخ رحمه الله إنما كان يتكلم عن تكفير بمعنى إنزال حكم لا إنزال اسم، والدليل على ذلك أن ألفاظه رحمه الله كانت كلها ماذا؟ كلها نقاتل نقاتل. أصلا السؤال كان من تقاتلون، وهل صحيح أنكم تقاتلون الذي لا ينتسب لكم؟ فذكر الأنواع الأربعة التي يقاتلها. إذن الشيخ عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن مقاتلة وعن إنزال حكم، هذا بداية. ثانيا، لما أنا قلت لك انتبه انتبه إلى الثاني، رأينا أن الثاني هو في نفس موضوع أصلا عبادة القبر. بل ماذا الثاني؟ قال النوع الثاني من تبين عندنا أنه يمدح عابدي القبور، فهذا كافر نقاتله. طيب، رجل يقول الذي يمدح القبور نقتله ونكفره، كيف يقول بعد قليل وإذا كنا لا نقاتل؟ إذن معنى ذلك هذاك يكفره بإطلاق الاسم، بينما لما قال لا نكفر العابد فمعنى ذلك بإنزال الحكم. طيب، هذه الطريقة في الرد. قد تقول المرجئة وأعداء الله من الجهمية وأدعياء السلفية، قد يقولون إيش عرفك أنه يقصد إنزال الحكم؟ أقول لهم ببساطة، الذي عرفني بذلك هو السؤال والجواب. فالسؤال كان من شريف مكة على ماذا تقاتلون، وهل صحيح أنكم تقاتلون من لم يهاجر إليكم؟ فالإجابة حتما ستكون عن القتال. طيب، بغض النظر عن هذا الأمر، ألا تكفيكم الأقوال التي نقلناها من لسانه في نفس الموضوع؟ طيب يا أهل الزيغ والضلال، لماذا تتركون أقواله المحكمة الثابتة وتأتون إلى قول ماذا؟ حمال أوجه. يعني قد يكون رح أمشي معك قد يكون في إنزال اسم وفي إنزال حكم. طيب، إذا سلمت معك جدلا أنه في إنزال حكم وهو لا ليس كذلك، والدليل أنه يقول لا نقاتل لا نقاتل، طيب أنا أسلم معك جدلا أنه في إنزال حكم، لكن أنت تقول حكم أنا أقول اسم أو بالعكس، معنى ذلك هذا القول حمال أوجه. طيب ليش بتشتغل بقول حمال أوجه وبتترك كل الأقوال اللي نقلناها منذ قليل بنفس الموضوع اللي هو قبة الكواز؟ ليش؟ فقط حتى تؤسلم الكافرين فقط، أو أنك كما قلت سابقا إما أنك ضال مضل، وإما أنك تريد الحق ولكن بضاعتك في العلم قليلة. طيب، الوجه الثالث من ردي على هذه الشبهة، وهو أن أصلا هذه الشبهة قديمة، وقلنا بأن الذي أثارها هو العراقي ابن جرجيس. طيب، من الذي رد عليه؟ على ابن جرجيس. طيب الآن الذي يطلقها أنا أسميه حفيد ابن جرجيس. طيب، والذي يرد عليه أنا أسميه حفيد الشيخ عبد اللطيف. أنا الآن أرد عليكم بلسان الشيخ عبد اللطيف، أنتم أطلقتم هذه الشبهة بلسان العراقي النجس ابن جرجيس. طيب، شوف الآن، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وذلك في رده على كلام العراقي على شبهة الكواز فيما نقله عن أخيه الشيخ إسحاق. إذن عبد اللطيف ينقل عمن؟ ينقل عن الشيخ إسحاق. إذن الشيخ إسحاق هو إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، وهذا أخوه الشيخ عبد اللطيف. طيب، عنده الشيخ عبد اللطيف عنده رسالة بعنوان رسالة تكفير المعين. طيب، برسالة تكفير المعين ماذا يقول الشيخ عبد اللطيف؟ يقول إن الشيخ رحمه الله قال أصل التكفير للمسلمين، وإن عبارات الشيخ أخرجت عباد القبور أصلا من مسمى الإيمان من مسمى المسلمين. انتبه الآن، هذا قول قد لا يفهمه البعض، سأكرره. ماذا يقول الشيخ عبد اللطيف؟ يقول وهو يرد على العراقي، يقول له أصلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصلا ما يسمي عباد القبور أصلا ما يسميهم مسلمين، حتى تيجي تقول والله يعذرهم بالجهل، أصلا لا يسميهم مسلمين، هؤلاء يسميهم عباد قبور وهؤلاء يسميهم كافرين. فيقول الشيخ عبد اللطيف وسننقل لك من كلامه في الحكم على عباد القبور بأنهم لا يدخلون أصلا في المسلمين في مثل هذا الكلام. فأكمل الشيخ عبد اللطيف وكان كلاما طويلا إلى أن قال فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ عبد اللطيف، ينقله عن من؟ ينقله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ليرد على من؟ ليرد على العراقي. فإيش قال له؟ قال له بالحرف، وانتبه شو قال له، وهذه والله إجابة كافية شافية، جملة واحدة، هذه الجملة ترد وتمحق الشبهة من أولها لآخرها. إيش قال له؟ قال له إذا كان الشيخ يقول بأنه هؤلاء أصلا ليسوا مسلمين، بل هؤلاء يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فيا أيها العراقي بطل كل استدلالك وانهدم من أصله. لماذا؟ لأنه أصلا لا يسميهم مسلمين، فكيف واحد ما بيسمي جماعة مسلمين كيف بده يكفرهم ولا بده يعذرهم بالجهل؟ أصلا ما بيسميهم مسلمين حتى يعذرهم بالجهل، فبطل كل استدلالك. الآن يبدأ كلام الشيخ إسحاق. الشيخ إسحاق ماذا يقول؟ يقول كيف يجعل النهي عن تكفير المعين من المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحق إلا الله، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة والإجماع وبعلماء الأمة، بإجماع علماء الأمة، فإن عباد القبور لا يسمون مسلمين بحال، عباد القبور لا يسمون مسلمين بحال. ثم يكمل الشيخ إسحاق ويقول ومن عجيب جهل العراقي وأمثاله من أهل الزيغ، يعني كل واحد ينقل شبهة العراقي، الشيخ إسحاق ماذا قال؟ قال أهل زيغ. ما بهم يا شيخ إسحاق؟ يقول من عجيب جهل العراقي وأمثاله من أهل الزيغ أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوة، والدعوة أصلا لا تصلح كدليل، فإن دعواهم إلى الإسلام هو الذي بحاجة إلى دليل. تعرفوا إيش يعني يا أخوة؟ تعرفوا إيش يعني؟ يعني وكأنه يقول لهذا العراقي، وأنا الآن أيضا أقول مثل ما قال الشيخ إسحاق، أقول لهذا الغبي الذي يحتج بقول الشيخ وإذا كنا لا نكفر عبادة القبور، طيب أقول لهذا كما قال الشيخ إسحاق للعراقي النجس. إيش قال؟ قال أصلا أنت اللي كلامك بده دليل، يعني من العجب العجاب أنك عم تطالبني بدليل، أنت يا غبي أنت المطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي إجماع علماء الأمة عباد القبور أصلا لا يسمون مسلمين، أنت ما هو دليلك على تسميتهم مسلمين؟ فأعطني دليل واحد سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع المسلمين وعلى رأسهم السلف الصالح، أعطيني دليل واحد أنه أصلا هؤلاء اسمهم مسلمين. يعني تريدون أن تقلبوا الموضوع، تريدون أن تطالبون بدليل وأنتم المطالبين، مع أن كلام الشيخ واضح ومع ذلك أعطيني الدليل. هذا كلام مين؟ هذا معنى كلام الشيخ إسحاق الذي نقلته لكم منذ قليل. يقول والدعوة لا تصلح دليلا، فإن دعواهم لإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على إسلامهم، فعباد القبور لا يسمون مسلمين بحال كما مر معك من الإجماع، فكيف يثبت لكم الإسلام؟ كيف تثبت لهم الإسلام؟ يعني يقول العراقي كيف أنت عم تثبت لهم الإسلام وهم أتوا بالكفر الأكبر؟ فإن التوقف في تكفيرهم يدل على جهلك بالتوحيد وعدم معرفتك للشرك. وأنا أقول نفس الكلام، أنتم يا أدعياء السلفية الذين تستدلون بهذه الجملة تماما كما قال إسحاق للعراقي، هذا يدل على أنكم تؤسلمونهم، أعطونا دليل أنهم مسلمين، فإن لم تستطيعوا ولن تستطيعوا فهذا يدل على أنكم لا تعرفون معنى التوحيد ولا تعرفون معنى الشرك. هل فقط الشيخ عبد اللطيف والشيخ إسحاق هم من ردوا على هذه الشبهة؟ لا، بل رد عليها كثير من العلماء، وتجد كلام الشيخ إسحاق بالتحديد في كما قلت لك في رسالة تكفير المعين للشيخ عبد اللطيف، وكذلك تجد الكلام الذي نقلته لك تجده في الفتاوى النجدية في الجزء الثالث في الصفحة 133، وأيضا تكلم في هذه المسألة كثير من المعاصرين وردوا على هذه الشبهة. وأفضل من رد على هذه الشبهة هو الشيخ علي الخضير فك الله أسره في كتابه المتممات في كشف الشبهات، أفضل من رد على هذه الشبهة. إذن كل علماء الدعوة النجدية اللي هم أحفاد للشيخ كلهم ردوا على هذه الشبهة، حتى أن شيخ ابن باز في فتاواه نقل شيئا من الرد على هذه الفرية، وذكر كلام الشيخ إسحاق وقال بأنه أصلا الذي يطلق هذه الشبهة هو المطالب بالدليل على أسلمتهم. وهنا أعود وأكرر، أما تستحون من أنفسكم أنتم الذين تدعون السلفية من المداخل أو السرورية أو الحرورية أو سمي المسميات التي تريد حتى لا يقال أنني أتكلم عن فلان بعيني، سمي المسميات التي تريدها أنت، أما تستحي من ربك، أما تستحي من نفسك أن تطلق شبهة وتستدل بها على إخوانك الموحدين والذي أطلقها هو ابن جديس العراقي وأتباعه؟ يعني تدعي حبا بالشيخ ولكن وصلك بعدوه. وأنهي وأقول مهما أتيتم من شبه، وعندنا بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله عندنا جزء رابع لشبهات المرجئة في التكفير بإذن الله تعالى، لكن أنهي وأقول مهما أتيتم من شبه بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله في جعبتنا ما يسؤكم، ليس لأننا نحن من رددنا فنحن أقل بكثير من أن نرد، لكن في جعبتنا رد أسلافنا من شيوخنا الأفاضل. وبإذن الله عليكم أن تعلموا جميعا ممن يلقي هذه الشبهات، وأنا هنا كلامي كله موجه إلى أدعياء السلفية، اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الحق أبلج والباطل لجلج، وإن الله سبحانه وتعالى لمن يدافع عن الحق أخرج. المدافعين عن دين الله كثر بفضل الله، فالحق أبلج والباطل لجلج، فاستحوا من أنفسكم، توبوا إلى الله. أنتم أمام اثنين، إما أنك تريد الحق فعلا لكنك تائه ما عندك قدرة علمية، فلا تتكلم بما لا تعلم ولا تهرف بما لا تعرف وتعلم، راجع أهل العلم المعتبرين، ما تأخذ كلامك من جوجل، ما تأخذ كلامك من شيخ بعينه. وإما أنك ضال مضل مفسد في الأرض، تعرف الحق وتزيغ عنه، تترك أنت تعرف الأقوال الصحيحة لكنك تتركها وتأخذ فقط الأقوال حمالة الأوجه، اتق الله في نفسك. وكل شبهة ستطرحونها سنرد عليها بإذن الله، لكن كل في وقته. الآن نحن نتكلم عن حقيقة التكفير، رددنا عن شبهكم في موضوع حقيقة التكفير. عندما نتكلم عن الإيمان نرد على شبهكم في الإيمان، عندما نتكلم عن الإحسان نرد عن شبهكم بالإحسان، وهكذا. وغدا بإذن الله تعالى كما وعدتكم عندنا جزء رابع من الرد على شبهات المرجئة في التكفير. أقول ما سمعتم وأعتذر عن الإطالة، فقد أعرف بأنني أطلت عليكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.